يصلي عليكم وملائكته

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. صدق الله العظيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. هم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ومتعون وسرحون سراحا جميلا. أزواجك اللاتي أزواجك التي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبدات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وما وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ القرآن الكريم والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلها على مسامع حضراتكم الهندسة الكبرى للصوت والضوء بأوليلة المهندس السيد عيد غسول والمهندس شحتة أحمد العوضي أوليلة أمام مقام سيد العارف بالله محمد سلام. أيها الإخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا. أيها الإخوة